يسأل عن الإمام الذي يخطب يوم الجمعة، هل يصلي ركعتين في بيته قبل أن ينصرف إلى المسجد؟ ما أعلم في هذا، لا نعلم في هذا شيئا، لا نعلم في هذا شيء. إذا صلى في بيته صلاة الضحى طيب مشروعة، لكن ليس من أجل الجمعة، صلاة الضحى مشروعة في بيته كل يوم. فإذا صلى في بيته الضحى ركعتين أو أكثر من ذلك ثم جاء الجمعة هذا حسن. نعم، جزاكم الله خيرا.